ويعلم الجائز ويعلم المستحيل. أولى يعلم الواجب مثل إيش؟ نعم، يعلم ما يتعلق بذاته وصفاته وما يجب له من صلاة كمال، ويعلم الجائز ما يتعلق بالمخلوقات الممكنات، فإن كل المخلوقات من قسم ممكن الجائز، ويعلم المستحيل مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا مستحيل. قول مستحيل أن يكون في السماوات والأرض آلهة سوى الله، ومع ذلك أخبر الله بأنه لو كان لفسدتا، إلى غير ذلك مما أخبر الله به عن الأمور التي لا يمكن أن تقع مستحيلة. وقوله إن الله سميع عليم، علم الله عز وجل كما يتعلق بالظاهر يتعلق بالباطن، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا آمنت بأن الله تعالى محيط علمه بكل شيء أوجب لك ذلك تمام الخشية منه والخوف، لعل يفقدك حيث أمرك ولا يجدك هنا حيث نعم. الفرق أنه يكون خبير في الاختبار من الأمور والعلم بالطوار. سؤالك أولى الجواب نعم، هذا صحيح. شو؟ يقول أولى أو نعم، هذا نعم هذا صحيح. أولى يا قال مثلا أولى قال نجاوب نعم، يعني نعم لا لا نعم، قصده منه نعم لا، هذا إذا قلت هل هذا كذا أولى نعم الأول الأول نعم. لا لا يا أحسن أقول لكل صوت، لأن هنا أسمى لا يسمعه أسمى الله، سميع لكل سن بالنسبة لله، لكل مسموع بالنسبة لله. لا ما يصير هذا تحصيل حق، لأن إذا قلنا سميع لكل مسموع معنى السميع لما يسمع، يقول لكل مسموع منه نعم، لا إنه نقول لكل صوت أحسن، لا في صوت يسمع الله نعم، لا في صوت يسمع الله، ما من صوت إلا يسمع الله نعم. يقول إن الله سميع عليم، وهنا نقول ترى هذه أحسن، ما إحنا نقول مثلا يعني من كلام الشيطان في الشيء نعم، لكن نقول هذا أحسن. الله قطيع. قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قوله فمن خاف، نقول في من كما قلنا في الأول أنها شرطية، خاف فعل ماضي مبني على فتح محل جر فعل الشرط، وقوله فأصلح جواب الشرط. صحيح لا خط فلا إثم عليه، الجواب فلا إثم عليه، وفأصلح معطوفة معطوفة على خاف. وقوله جنفا، الجنف الميل عن غير قصد، أو إثما الميل عن قصد، فأصلح بينهم أي فعل صالحا. وليس المعنى أصلح الشقاق، لأنه قد لا يكون هناك شقاق نعم، لكن أصلح بمعنى حول الأمر إلى شيء صالح، كما تقول أصلحت الكسرة وأصلحت العيبة

من فوائد هذه الآيات الكريمة أن الوصية للوالدين والأقربين فرض على من ترك مالا كثيرا. نعم تؤخذ بعد حقا وعلى المستقيم. لكن هذه الآية خصصت بآيات المواريث، هذه الآية خصصت بآيات المواريث تبع الفائدة. نعم خصصت بآيات المواريث، فمن ورث من هؤلاء فلا وصية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ومن فوائد الآية اعتبار قول من حضره الموت، لقوله إذا حضر أحدكم الموت، إن قوله معتبر، ولكنه مقيد بما إذا كان يعي ما يقول، أما إذا كان لا يعي ما يقول فليس بمعتبر. والموت يختلفون، منهم من يعي ما يقول إلى أن تخرج روحه، ومنهم من يذهل ولا يحس بشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن للقرابة حقا في مال الإنسان، لقوله الوصية للوالدين والأقربين. ومنها اعتبار الأقرب فالأقرب، لقوله والأقربين. ومنها أن الوصية هنا ليست مقيدة بجزء معين، بل هي بالمعروف. ومنها تأكيد حكم هذه الوصية بقوله حقا. ومن فوائد الآية أيضا أن المتقي لله عز وجل هو المنفذ لأحكامه، بقوله حقا على المتقين. ثم قال نعم ما حق ثمر المسلم؟ نعم ما تفيد هذا، لكن ما تفيد جواز الوصية عند حضور الأجل، ولا في الحزم لا شك ما دل عليه حديث من عمر، لأن ثم ما يدري الموسم في فتاة أي تحديد الوصية معناها أنه لا بد أن يفعل هذا الظاهر، ولا مو بلاد من في هذا الوقت. نعم بعض العلماء على السنة بالقرآن، على القرآن بالسنة، القرآن القرآن بالسنة ما في عقل يا مسلم. في حديث الإمام يقول الله حافظ حافظ نعم نقص القرآن بالسنة. يعني السنة هي الناس إيه هذا يعني ما لأن الحديث هذا مبين للناس، مبين وليس هو الناسخ، الناسخ الآيات التي نسخت. ولكن يرجع لو صارت الآية ولكن نسخ مثل النسخ الآيات الأخرى إذا معناه الآن هذه كتب عليكم الأحرار ما فيش ما فيش لو رجل نسخ كتب الآية آيات المواريث نعم نعم والآية هذه كتب عليكم إيه فالواحد يقول ما في نسخ. إيش ما فيه؟ ما فيه نسخ لأن هذا وصية للوالدين والأقربين، وهذا يقول مثلا لكن لما قال من بعد وصية من بعد وصية المواريث قال من بعد وصية، وقال فيها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله، فلما قال من بعد وصية وقال هذه محددة علم أن الوصية بغير هؤلاء، وإلا لكانت وصية لكانت هذه الأنصباء غير محددة. لهم أو طيب لهم أو لغيرهم، لكن لو أوصى لهم لزاد على هذه الحدود. لو أوصى مثل للزوج، أوصت المرأة لزوجها لزادت على النصف، لزاد عنه. والله يقول تلك حدود الله. إذا ما حاجة لا هذا يبين، لا شك أنه مبين للناس، يعني بين لنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرائض أنها نسخت، يعني خصصت آية الوصية ما نسخت، ما نسخت. الصحيح أنه مبين، هم مثلوا بهذا، يعني بعض الأصوليين مثل بهذا بأن هذا الحديث ناسخ للقرآن، والصواب أنه ليس ناسخ، حتى لو قدر أنه هو مستقل فليس مناسب لأنه مخصص فقط. نعم. نعم. الوصية خارج عن المال. نعم. من دون من المال. ما حدد الله المال. نعم. لكن في أي صار هذا موضوع خارج. الوصية ما تكتب. تكتب على المال. والميراث. نعم. فإذا يكون وصية عارف لأنه المهم على كل حال الحديث هذا بعض العلماء يقول انه دليل على نسخ القران بالسنه ولكنه ليس بصحيح. اولا انه ليس هذا بنفسه بل هو من باب التخصيص. ثم على فرض انه نفس فهو مبين للناس وليس بنفسه. ثم نعم هذه صحيح الوصية هنا مطلقة، لكن قوله بالمعروف مقيد له، لأن المعروف ما عرفه الشرع وما جرى به العرف. ومن فوائد الآية فمن بدأ قوله فمن خافه، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أين أنتم؟ فيها لكن هذا استقصى ما هو بلاك. طيب يقول فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من فعل الخير ثم غير بعده كتب له ما أراد بقوله فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من بدل الوصية جهلا فلا إثم عليه بقوله بعدما سمعه ويؤخذ من هذا بل من باب أولى أنه لو تصرف في الوصية تصرفا خطأ يعتقد أنه على صواب فإنه لا ضمان عليه لأنه مولى على التصرف فيها، فإذا أخطأ فلا ضمان إذا لم يكن هناك تفريط أو تعدي. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تغيير الوصية بقوله فإنما إثمه على الذين يبدلون، فيجب أن يعمل بوصية الموصي على حسب ما أوصى إلا ما سيأتي إن شاء الله في الآية التي بعدها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والعليم وما تضمناه من الصفة والحكم أيضا الذي هو الأثر. فالسميع اسم والسمع صفة وكونه يسمع أثر، والعليم كذلك اسم والعلم صفة وكونه يعلم هو الأثر أو الحكم. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق لأنها ذكرت عقب التهديد بقوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وهذا يدل على أن الله تعالى يسمع بعد ويعلم

يعطيه لأولاده ولا ورث لهم هو ولا وليس هناك وارث غيرهم، أو مثل وقف وقفا على أولاده فإنه لا يجوز أن يغير. لماذا؟ يتعلق الحق الغير المعين به. أما إذا كان على غير معين كما لو كان على المتاجد فرأينا أن الجهاد أن صرفه في الجهاد أولى صرفناه في الجهاد على المتاجد فأصاب المسلمين مصابة، نعم يضطرون إلى إنقاذ من الجوع والعري، صرفها إلى هذا أفضل وأولى. المهم أن الذي نرى في هذه المسألة أننا لا في الوصية ولا في الوقت أن ما كان على معين فإنه لا يصرف إلى غيره لتعلق الحق المعين به شخص معين كيف تصرف غيره. أما إذا كان على جهة الفقراء والمساجد وطبع الكتب وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يصرف إلى ما هو أفضل لأن ذلك أنفع للموقف وأصلح. إن كان دار يا شيخ إن كان دار أو مسجد يعني مثلا كل واحد سواء دار ولا غير دار لا مثلا يعني من محل إلى مسجد إذا رأى أن المسجد ينقل من محل إلى آخر إيه نعم وغيرك المسجد لو تعطل أو دار نعم وغيرك المسجد لو تعطل مثلا ورحل الناس عن محل فيه فلا حرج أن يبيعه وينقله إلى مكان آخر. والدار كذلك ولا وكذلك الدار اللي على غير معين يجب عليهم ان يقولوا فاصلح بينهم اعتبارا على الاصلح. نعم يغير الولي لان الوصيه لا بد فيها من وصي، فان لم يكن وصي خاص فالولي الان يقارب حد يكون الولي لا يكون إذا لم يصل إلى هذا فإنه يجب على الحاكم الشرعي أن يضم إليه أمين عادل لا تخلى الأوقاف العامة هذا، أما الخاصة فشأنه ما تغير الخاصة، لكن الأوقاف العامة لابد إذا كان الناظر عليها في الوقت أو الوصي في الوصية إذا كان غير أهل إما لعدم قوته أو لعدم أمانته لأنه يغم إليه من يقوم بالأمر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اثنين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من وصف وحكم، نعم وما تضمناه من وصف وحكم يقول فإن الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية فضيلة الإصلاح لقوله فأصلح بينهم حيث إن الإصلاح الآن صار فيه خير وهو درء الإثم عن الموت وإزالة العداوة والشحناء بين الموسى إليه والورثة لقوله فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله عفو رحيم. ثم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أولا الخطاب بالنداء تقدم أنه يدل على تنبيه المخاطب لأمر ذي شأن ولهلوث عليه النداء يا أيها فكأنه يقول انتبه. ثانيا تعليق هذا بوصف الإيمان يدل على فيه ثلاث فوائد أولا الإغراء بالانتساب، وثانيا أن هذا من مقتضى الإيمان، وثالث أن تركه تربعه نقص الإيمان. أما وجه كونه مفيدا للإغراء فلأن مناداة الإنسان بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا تستلزم حثهم على هذا الشيء بسبب إيمانه، ولهذا لو قلت يا رجل افعل هكذا هذا يغريك على فعله وكأنك إذا لم تفعله فاتك وسط حدوده، هذا السبب في أنه يفيد الإغراء. أما كونه يفيد أنه من خلال الإيمان

فإنه لي وأنا أبدي به، يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم. في مريخة يعني قصة زي لما الثانية لقنا مصطلحة. نعم. مثل هذا الجنة. لا هذا مصروع عن طريقه. مصروع عن طريقه. عن طريقه. عن طريقه. قالوا كتابوا لا الآن الناس الذين قبل الآن حتى إلى مثل مكتوب هل مكتوب؟ لا لكن الله عز وجل يهيئ الأمر عليه كما شاءت في أيام معدودة مكتوب لماذا فضح للقوم كل سنة خلنا سنة وعظم إن شاء الله تعالى لكن الله سبحانه يذكر العباد بأشياء حتى يهيئ عليهم الأمر وينقاذون كمان من أول أمر هل سعى لنحن على الاختيار كما تكون لكن أول أمر هذه الحكمة الشرعية التعبدية للصوت وما جاء سوى ذلك من مصالح بدنية أو مصالح اجتماعية فإنها تبع وإلا ففيه مصالح بدنية واجتماعية وأنا يؤسفني كثيرا أن يركز بعض الناس على فوائد الصوم البدنية والاجتماعية أنا لا أقول لا تركب تركب لكن لا يركز عليها وكأنه ما شرع إلا لها لأن هذا يذهب روح الصيام وهو التعبد لله به فإذا قيل للإنسان أنت إلى سمت صار في هذا زوال للفضلات التي في بدنك من كثرة الطعام وصار في هذا كذا وكذا من الفوائد الطبية وصار في هذا أيضا تفكير لك بإخوانك الفقراء حتى تواسيهم بمالك وما أشبه هذا من أمور أما نقول هكذا وننسى الأصل الذي من أصله الذي من أجله كتب الصيام وهو تقوى الله ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذا هو الحكم من الصيام والتقوى فيه ظاهرة جدا ولا حاجة إلى أن أأتي لكم بشاهد وأنتم تصومون رمضان وتحسون بما يكون لنفوسكم من تقوى الله عز وجل في أيام الصوم نعم والإنسان بمجرد ما يقول لنفسه أو يشعر نفسه أنه ترك ملاذه لله لا شك أنه يقول إذا تركت هذه الملاذ التي هي من مقتضى طبيعة وتحط عليها طبيعة حسا عظيما نعم فإن هذا لا شك أنه يكسب قلبه محبة الله وتعظيما له ونورا وإيمانا وطمأنينا وهذا هو السر في قوله تعالى لعلكم تتقون نعم نعم نعم نعم لا ما هو الشعر لا القواعد مثل لعلكم تتقون الله لأن التقوى إذا أطلقت فهي هذا تقوى الله مثل وتعاون على البر والتقوى من أشبه يعني قد يكون قائل أن التقوى غالبا تكون في الإفطار أكثر منها الصيام وذلك أن الجسم عندما يكون نشيط يكون أخضع لله وإذا كان يعني غير ذلك يعني ما تجد أنه يكثر الذكر والعبادة ما جربت يا ولد الشبع هو الذي يدعو إلى الأشر والبطن إلى النوم وغير النوم إن كان إذا شبع واحد أبو شيء ثاني خاصة إذا كان الجو حار لا هو صحيح أن يبعد لا شك أن يبعد لكن هذا التعب وهذا الانكسار له تأثير على القلب تأثير يعرفه أرباب السلوك نحن ما نعرفه إحنا يعني إلى المادة أقرب منا إلى الروح لكن على كل حال أرباب السلوك يعرفون هذا فله إصلاح عظيم للقلب إذا كانت الحدود الشرعية أنا ما أقول موت روحك من الجوع لو أنكم تصالون كلوا من طيبات ما رزقكم اشكروا الله لكن

نعم، لكنه لا يشق عليه الصوت، فهذا أيضا لا نقول له أثر، لأنه لا داعي للقطط، فالمرض لم يؤثر عليه إطلاقا. فإذا قال قائل نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص، ثم التخصيص مفهوم من العلة، وقوله أو على سفر، على سفر ما قال أو مسافرا، مع أنه قال في الأول مريضا ولم يقل فيه مرض، فلا بد أن يكون هناك حكمة في اختلاف الأدلة. فما هي الحكمة؟ الحكمة من قال إن من عزم على الرحيل فله الإفطار ولو كان في وسط بلده، كما هو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال إنه هو السنة، فإنه يظهر تماما معنى قوله أو على سفر، لأن المتهيئ للسفر المرتحل لو ما سفر، لو ما خرج وصار في سفر حقيقة فإنه على سفر. ولهذا يقول الشاعر مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفتادي، فقام خطيب منهم فوق سنبلة فقال إنا على سفر لا بد من ذلك. نعم الشاعر قوله إنا على سفر، إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قوله فعدة من أيام أخرى هذه على تقدير شيء محذوف، التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى، فأفطر فعدة من أيام أخرى، ثم عدة إما أنها مبتدأ خبره محذوف تقديرها عليه عدة، أو أنها مبتدأ خبر، أو أنها خبر مبتدأ محذوف تقدير فالواجب عدة، أو فالمكتوب عدة من أيام أخرى. طيب قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب، هذا التشبيه لأي شيء يا مصطفى؟ تشبيه كتاب اين وليس المكتوب المحفوظ، ما نظيرها او هل هناك شاهد في مثل هذا التركيب يدل على ما قلت؟ في ذلك تجد هناك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم ترون الله كما ترون القمر ليله البدر، انكم سترون ربكم كما ترون القمر، فهنا قطعا التشبيه للرؤيه بالرؤيه لا للمرء بالمرء. طيب قوله كما كتب، ما هنا؟ ما مصدريه؟ مصدريه نعم، ولا تصبح موصوله؟ نعم نعم نعم. قوله لعلكم تتقون، لعل معناها أحمد معنى لعل تعليم، تعليم يعني لأجل أن تتقون أياما شرابة أياما مفعول إيه؟ اللي كتب كتب يعني كتب نائب يعني مجهول الصيام مفعول إيه؟ هو أصلا كتب مفعول الصيام، مفعول الصيام، وهل الصيام ينصب مفعول الصيام؟ ما ينصب ما ينصب لأنه لا شيخ مفعول لفعل المحذوف، وش التقدير؟ التقدير فعليه، فعليه أيام تكون نعم. طيب وهنا يحل محله فعل، إن كان فعل ما عام أو ما يحل محله، يعني كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة، فهو إذن مفعول الصيام. طيب ما الحكمة من قوله سبحانه وتعالى أياما معدودة؟ عبد الله

قال إني أرى مدا من هذه يعدل مدين من الشعير. فعدل الناس في وقته عن إخراج الفطرة من صاع إلى كل نصف صاع، لكن معاوية رضي الله عنه عارضه من عارضه من الصحابة مثل أبي سعيد رضي الله عنه، فإنه قال أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما ذهب إليه أبو سعيد هو الحق في مسألة الفطرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين الفطرة من أصناف مختلفة، وقيد ومن تمر ومن شعير كما في حديث ابن عمر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأبو سعيد قال فرض قال كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب والأرض. نعم البر ما ذكر، لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قليل جدا ما كان طعامهم الآن، ولهذا ما وردت السنة الصحيحة ذكر البر في مسألة الفطرة. وعلى هذا فنقول إذا الذين قالوا بأنه يجزئ المد أخذوه من فعل معاوية رضي الله عنه، أخذوه من فعل معاوية رضي الله عنه. طيب الرز ما تقولون فيه أيلحق بالشعير أم بالبر؟ حسب الطعام. لا إلا الذين يقيدون بالمد بر أو نصف من تمر أو شعير. لا بالبر الشعير بخير. أنا أرى أنه يلحق بالبر وأولى به لسهولته، سهولته أسهل من البر، أولى أسهل وأكثر فيما أظن. لا كلهم متوسطين. هلا نشوف الآن إذا حطيت لك مد من الرز في قدر وطبخته كم يصير من مد؟ يصير مدين. يصير مدين أو أكثر من مدين. نعم لكن حط لك حب من البر ما يشب هذا الشباب، وحتى لو طحنته ما يكون يلا هذا مبلغ. ثم هو ما يحتاج إلى مؤونة، هذا الأرض البر ما يمكن تاكله إلا أنت طاحن وعاجن كذا ومرصع ولا. لكن هذا ما يحتاج، فالحل موجبه الرطب بس ما في شيء. هنا ها بعض الأماكن الليل كان ناس ينتفعوا من أنواع الأطعمة يعطوه حتى أرذب من البر ما ينتفع. وش ينتفع؟ ها؟ وش ينتفع به؟ ينتفع بمال يريد يأخذ مال. قروش يعني. وش فيها قروش؟ يعني ينتفع بها هو الأكل عنده ما. وش دي؟ يعني أنت لا تجد مساكين في المكان نفسه. أهم ما يكون الأكل، ولهذا يقدم الإنسان فد الجوع عن فد العرض. يعني إنسان مثلا في ليس في بلده غريب مثلا في بلاد أجانب وكذا ما يجد قراء يعني يحسن طعام كيف يبدي يعني؟ هل يبيعته مغرشة في طعام؟ يستحون ما يأخذ طعام هو طيب أدور طعام أدور طعام اللي هم يأكلوه مش أحسن طعام هو قليل ميل الفقراء يعني. طيب أفرض أنه يأكل يعني غالب أهل البلد تجيب أنه يأكل سندوش أصلا بحسن سوي وأعطيه، لأن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز أنه يطعم من الخبز. إيه بس ما يطعم غير المسلمين يا شيخ. لا غير المسلمين لا. طيب هو شق عليهم ناجي في ناس في بلاد الأجانب يعني. مثل هذه مثل هذه نقول مثل الزكاة تدفعها في بلاد أخرى من بلاد المسلمين المحتاجة. توكل أحد. الطعام هو عمل بالموت عليه. أولا نقول إنه حبيب. ها؟ صنع كيف؟ كيف؟ الطعام بالضرورة. إيه. من جهة الطعام والنشر أي. هذا لما كنت أفعل عنه عند الطبيب مشويات كثيرة بس من كان عنده ثقة بنعمل. المهم أنه بالنسبة للطعام العام الطعام العام لا شك أن هذا أفعل شيخ ما يؤخذ من آثر أنس أن القضاء 30 يوم لا يحمل على أنه الشهر اللي كان يطعم به كل 30 يوم السرعة ترى لا شهر 29 يوم لا ما هو على كل حال صرحنا موضوع معلق وهو أي مضاد تجارة من عادة تخصص يعني أطلاق هنا مقيد من بلاد ومرات أي أي نقول ثلاثة طعام هنا ثلاثة طعام حديث كعب بن عبد الله أي على آية اللي أظهر لي أنا هنا ثلاثة طعام إن المطلق يبقى على إطلاق المطلق يبقى على إطلاق لأن آية الفدية في الحج لها أبدال رفيعة وهي النسك مثلا فالنسك لا شك أنه يطعم أكثر من 10 مساكين الظاهر والله أعلم أن تبقى هذه على ما هي عليه على إطلاقه وقوله تعالى مساكين أو مسكين قراءة المراد به من لا يجد شيء من لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة فيدخل في هذا التعريف يدخل في الفقير وهكذا إذا مر بك المسكين فإنه شامل للفقير وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين أما إذا جمع فقد قال أهل العلم إن بينهما فرقا فالفقير أسوأ حالا من المسكين أشد حاجة يعني الفقير هو الذي لا يجد النفس والمسكين هو الذي لا يجد الكل يعني يجد النصف لكن لا يجد الكل طيب إطعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له شيخ طيب في كثير يسألوا عن هل يعني يجزي الأيام جملة واحدة يعني 30 يوم يجزي بيهم في يعني يجزي تبعة واحدة أو لشخص واحد لا لشخص واحد ما يجزي لأن أنا أجمع من كثير الناس يشق عليهم يدور كل يوم على مسكين ما يجزي لا لا لا يعني ممكن يشوف مثلا 3 بيوت أو 4 بيوت فيها هذا العدد يعطيه أفرض فيه بيت كبير مثلا هذا بيت بالنسبة لنا نحن في السعودية هذا بيت عمال فيه 3 فقير كلهم فقراء نعطيهم نطبخ لهم طعام ونسلهم يأكلون لا كثير الشيخ ولا تشوف من خير كثير ها؟ عمال ما نسلهم لا في أماكن يا شيخ عندنا الناس لا يعرفون مساكين بالمرة مجموعة عمال ما والله حفنات لكن الأصل في المحكم العدالة الأصل في المحكم العدالة هو أنه يصلي إلا إذا تبين